لابد لم تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ولو حرصتم. اذا كان الانسان في البيان لكن هو نبات من الكشف وهو نبات من الفضي، شو رايك فيها؟ هو العباد يستطيع أن يبيت كما يبيت عند الأخرى فقد قصر وقد ظلم. خلص لك خلص من طبيعي. نعم. كل هذا الشريط ضروري يسمى الأختك وتطلعوا لي إياها الليلة بالتالي مش بالتالي. لا عندك هنا أبو عبد الله لما تكون. ما شاء الله. أحمد واحد يكمل ويجمع زوج أربعة وما ست واحدة. مش فاهم يعني. أول بره. متزوج أربعة. ماتت واحدة. بقي عنده ثلاثة. بتزوج رابع. شو فيها؟ بستمر حتى يستمر إلى يأتي اليقين. جميل. كم عنده أكثر أربعة بس؟ بس. تفضل. لا تعد هذه هي الأولى ولا ما في فراشها ولا ما الأخرى ما نام في فراشها. وهذا الجواب سأل هذا الإنسان الجواب مغطى ولا ما نكشف ولا ما نكشف هذا طريقة الحمد لله الطريقة اللي قلنا بالكشف ولا بالرأي عند فراشي الله. نعم اكشوي بالله كان الزواج اتصور الواحد يتزوج واحد يمكن اثنين وثلاثة أربعة كان سهل جدا سهل جدا. نعم لكن الان بصور في صعوبه كثير خصوصا اذا كانوا كلهم عايشين. ممكن حضره الاستاذ المحدث انه يحدثنا شو هي الاسباب اللي خلت الناس يبتعدوا عن خصوص الزواج من واحد واثنين وثلاثه واربعه. اظن جاء في تضاعيف كلامي بارك الله فيك جواب سؤالك، لأني قلت إن الأوروبيين يهاجمون المسلمين في بعض الأحكام الشرعية منها الزواج مثنى وثلاثة ورباع، وقلت إن بعض المسلمين من المحاضرين والمذيعين اشترطوا لهذا الزواج مثنى وثلاثة ورباع الضرورة، فأبطلت أنا هذه الضرورة، فهذا من جملة الأسباب التي صدفت وصرفت المستطيعين من المسلمين أن يتزوجوا مثنى وثلاثة ورباع. في سبب ثاني هذا لا يتعلق بالمستطيعين، يتعلق بالمتوسطين وبالفقراء والمساكين من الرجال، وهو أيضا سبب سبق ذكره وحضضت الناس على الابتعاد عنه، ألا وهو المغالاة بالمهور والمغالاة باشتراط شروط ما أنزل الله بها من سلطان، بدنا بيت صفته كذا، بدنا فرش صفته كذا إلى آخره. كل هذه عقبات في سبيل تيسير الزواج حتى ولو بواحدة، فما بالك باثنتين. نعم حياة المجتمع أصبح في الأنبياء بارك الله فيك. إذا سمحت هيك المجتمع، هذه كلمة ما تؤاخذني، نسمعها كثيرا، ولكن يجب أن نعلم أن كلمة المجتمع كلمة معنوية وليست مادية، إلا إذا لاحظنا المعنى الذي يأكل عنه الناس وهو المجتمع. من الذي يكونه؟ من الذي يوجده؟ أليس هو أنا وأنت وزيد وبكر وعمر؟ إذن